السؤال السابع يقول صاحبه: هل يجوز أن يكون المهر مصحفا أو كتابا دينيا كرياض الصالحين مثلا؟ طبعا يعني ثمن المصحف أو هبة المصحف أو كتاب رياض الصالحين لا يصل إلى أقل المهر، لكن لو أعطاها جملة من المصاحف أو الكتب هذا جائز، لأن هذه الأشياء متمولة، فيجوز الصداق بكل شيء متمول، يعني يقدر بمال. فلو جملة من المصاحف 100 مصحف أو 50 مصحفا أو 50 كتاب مثلا من رياض الصالحين يجوز أن يدفعها مهرا للزوجة، لأنه يجوز بيع هذه الأشياء، فكل متمول يجوز أن يدفع صداقا للمرأة كما ذكرنا في شروط الصداق.